بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثامن، القلب. ومعنى هذا هو جعل قياس المستدل يدل على بطلان مذهبه. والقلب لا يتعلق بالأصل ولا بالفرع ولا بالعلة، القلب يتعلق بالحكم. القلب، هذا السؤال الذي يأتي بين أيدينا، هو عبارة عن معارضة في الحكم فقط مع تسليم الأصل والفرع والعلة، إلا أنه يخالفه ويعارضه في الحكم. هذا ما يتعلق بالقلب. قال: وهو تعليق نقيض الحكم المستدل على علته. إذا أنت بنيت على علة حكما، فيأتي يقول عكس الحكم الذي بنيت عليه هو الصحيح. فلذلك القلب هو جعل قياس المستدل يدل على بطلان مذهبه، ويأتي له بشيء آخر علته بنى عليها الجواز، يأتي ويقول علته تدل على عدم الجواز. علته بنى عليها حكم معين، يأتي ويجعل هذه العلة تدل على حكم آخر غير هذا الحكم الذي بنى عليه عن طريق هذا القياس. قال: الثامن، القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده كالوقوف بعرفة، فلا يكون قربة، فلا يكون بمجرده قربة. يقول: قال كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. يعني إيش المعنى؟ يأتي الحنفي لأن مسألة الوقوف بعرفة أو الاعتكاف مع الصيام، العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون هل يشترط مع الصوم اعتكاف أم لا. هذا الحنفي يقول: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة. يعني ماذا يريد؟ يريد أن يقول لا يكون قربة إلا مع الصيام. يقول: لا يكون الاعتكاف قربة إلا مع الصيام. قال: كما أن الوقوف بعرفة لبث فلا يكون قربة وحده إلا مع الإحرام. يعني يقف بعرفة، لو ذهب الآن يقف بعرفة، أو ذهب إنسان حلال يوم عرفة ليقف بعرفة، لا يكون له هذا قربة إلا مع الإحرام، هو غير محرم، هو ليس بمحرم. فهو الآن يريد أن يقول الاعتكاف لبث محض فلا يكون مجرده قربة كالوقوف بعرفة، لبث محض فلا يكون مجرده قربة. ماذا يريد؟ يريد أن يثبت أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، كما أن الاعتكاف لا يصح إلا بالإحرام. فجعل الأصل الوقوف بعرفة، وجعل الفرع الاعتكاف، جعل الفرع الاعتكاف. الجامع بينهما أن كل واحد منهما لبس، فالحكم أن الوقوف بعرفة لا يكون هذا اللبس عبادة وقربة إلا مع الإحرام. قال: وكذلك الاعتكاف لا يكون إلا مع الصيام. طيب، قال: كقول الحنفي: الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربة، يعني بدون صيام لا بد أن يكون مع الصيام، كالوقوف بعرفة، يعني لا يكون بمجرده قربة الذي هو اللبث والبقاء بعرفة، لا بد أن يكون مع إحرام، لا بد من شيء آخر. قال: فيقول المعترض: لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. يعني يأتي المعترض ويقول: كما أن الوقوف بعرفة لبث ولا يفترض معه صوم، فالاعتكاف لبث ولا يفترض معه صوم. إن أردت أن تقول بالصوم فقل يجب أيضا في الوقوف بعرفة، فأنت الآن تقول الوقوف بعرفة لا يجب معه الصوم، قياسك هذا يدل على أنه يجب الصوم مع الوقوف بعرفة، لأن الكل في القربة، وأن تقول الاعتكاف لبس محض لا بد معه من صوم. طيب، قال له أيضا والوقوف بعرفة لبس محض فلا بد معه من الصوم. لا، هو من قبل يقول هذا الآن يعني قربة لبس يعني وحده لا بد معه من قربة، وهذا لبس وحده لا بد معه من قربة. طيب أنت الآن قس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، اشترط أن يكون في الوقوف في الاعتكاف صوم، إذن لماذا لا يكون في الوقوف بعرفة صوم؟ فيلزمه بهذا، مع أن مذهبه أنه لا يقول بالصيام الوقوف بعرفة، لكن يقول مقتضى قياسك هذا مقتضى القياس. أنت الآن إن جعلت الوقوف بعرفة قربة وطاعة، وجعلت الوقوف بعرفة عبادة وتلحقه بالاعتكاف فهو عبادة، وتقول لا يكفي في اللبس مجرده بدون صوم، إذن قل بالصيام بالوقوف بعرفة، وهو لا يقول به. فيأتي ويقول له قياسك هذا مقتضاه أنه لا بد من الصيام للوقوف بعرفة، وأنت لا تقول به. طيب، قال كقول الحنفي، قال ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون مجرد قربة كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض لبس محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. قال وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. ما هو خلاف العلماء في مسح الرأس؟ شاف الحنابلة والمالكية يقولون يجب مسح جميع الرأس، الحنفية يقولون يكفي مسح الربع، الشافعية يقولون يكفي مسح أقل مقدار ولو ثلاث شعرات، بل بعض الشافعية يقول ولو شعره، بل بعضهم يقول ولو بعض شعره تمسح. ماشي، أن هذا يعني فقول واسع جدا. على كل حال يقول هنا كقول الحنفي وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس منسوح، يعني الأول ما أبطل مذهب الخصم الوقوف بعرفة عبادة، ما قال له لا لابد إن لم يصوم كان باطلا، لكنه ألزمه ب يعني ما سبق. قال هنا وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، يعني الحنفي الذي يقول يكفي مسح ربع الرأس، يقول الرأس ممسوح لا يجب استيعابه كالمسح على الخف. قال الآن المسح على الخف ما يجب أن نستوعبه، نمسح من فوق، يعني لو مسحنا من فوق نكون مسحنا قدر النصف أو أقل من النصف. قال والرأس كذلك ممسوح لا يجب استيعابه فيكفي الربع. قال فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. يقول طالما أنه ممسوح فمن أين لك تقديره بالربع؟ أنت الآن تقول أنه ممسوح وتقيسه على الخف، الخف الشرع ما أمرنا بأن نمسح ربعه أو نصفه، إنما نمسح على أعلى الخف. فيقول له حينئذ قياسك هذا يدل على بطلان ما ذهبت إليه، فإنك حددت مسح الرأس بالربع والخف ليس فيه مثل هذا التحديد. قال فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، الخف ما هناك تحديد شرعي له بالربع. قال وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جاهل المعوض كالنكاح. يعني الآن ما هو الأصل في هذه المسألة؟ النكاح. ما هو الفرق؟ عقد البيع في شيء مجهول، يعني بيع شيء مجهول، تقول أنا أبيع لك سيارتي، طيب السيارة ما ندري ما موديلها، ما صفتها، جديدة أم قديمة، ماذا فيها من عيوب، المهم مجهول. هذا يقول يجوز أن أبيع لك سيارتي ولا أصفها ولست يعني عارفا بأوصافها، كما أنه يجوز أن أزوجك ابنتي وأنت ما تعرف إلا أشياء ظاهرة، لا تعرف كم عمرها، كم ستبقى معك، ما تدري من أخلاقها وطبائها والأشياء التي قد لا تظهر إلا بعد ذلك. فيجعل النكاح هو الأصل ويجعل الفرع هو بيع المجهول. قال وكقوله بيع الغائب يعني شيء مجهول الذي هو غير حاضر في مجلس العقل. تبيع شيئا غائبا يعني غير حاضر في مجلس العقل حيث أنه يراه يعرف صفاته. قال وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح فيبطل مذهب المستدل لعدم هذا يعني غير موجود. ايش عندك؟ طيب فيقول الذي ليس موجود عنده هذا يشرح فيقول خصمه لا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فيبطل قبل قولنا قلت مفتقى الحنفي الرأس المشوح الآخر وطارة المشحح طيب ايش فيها موجود عندها قرب. طيب الثاني هذا قال وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. يعني يقول لو صح هذا لو صح هذا العقد لأن الخصم يرى هذا الذي يقول ببيع المجهول فيقول يجوز لكن إذا رآه له الخيار فيقول له إذن إذا قسته فلا خيار عند الرؤية لأن النكاح بعد الرؤية إذا قبل وتزوج ما له خيار. لو أنه قبل الزواج بفلان بن فلان لما رآها قال ليست جميلة ليست كما كنت أظن فلي خيار الفسخ فسخ النكاح فيقال له لا ولما ما يقول لك مثل هذا يجوز لك أن تراها قبل ذلك إذا اكتفيت ولم تطلب الرؤية ورضيت بها بدون رؤية فعند أن رأيتها ما لك هذا. اللهم إلا أن يكون هناك عيب من العيوب المذكورة عند العلماء الأشياء الأخرى فهو الآن يلزمه فيقول إذا قست بيع الغائب على بيع النكاح فلا تشترط الخيار عند الرؤية لأن هذا الذي يقول بيع الغائب يقول إذا رآه له الخيار. المسألة محل خلاف فمن أهل العلم يقول لا يجوز هذا البيع أصلا بيع الغائب لأنه داخل تحت الغرض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. ومنهم من يقول يصح وللمشتري الخيار إذا رآه إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ إذا رآه. فيقول له الآن إذا قست بيع المجهول على النكاح فحينئذ لا يحق لك أن تفسخ إذا رأيت كما أنك إذا قبلت النكاح بالمرأة فليس لك الفسخ إذا رأيتها على غير الصفة التي كنت تتوقعها لا نشترط. أما إذا اشترط شيئا معينا فهذا أمر آخر. كذلك أيضا في السلعة لو اشترط سلامتها من العيب لو قال له عندي كتاب من الكتاب مثلا القطر في النحو فكتاب جديد ما فيه قال له بشرف أن لا يكون فيه سقط أن يكون سليم الأوراق أن يكون كذا قال نعم اشترط السلامة من العيب لو وجد فيه عيب فله أن يفسخ هذا العقد. ما يقول الآن أنت تفسخ الآن بالرؤية يقول أنا اشترطت السلامة اشترطت البراءة من العيب سابقا وهذا عيب كون الأوراق مقطعة كون فيه سقط كون فيه طمس فهذا عيب موجود. طيب قال وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فيصفين عقد مع جهل المعوض كالنكاح يقول عقد النكاح أيضا عقد معاوضة فيصح مع الجهالة. قال كذلك أيضا هذا النوع من أنواع البيوع. قال فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح إذا كان كذلك فمقتضى هذا القياس ألا يعتبر فيه خيار الرؤية. قال: فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. ليس هذا بأولى من هذا، أنت علقته على هذا الأمر، إذن لا خيار لك إذا رأيته. قال: وللقلب معارضة خاصة. والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها، يعني أن القلب معارضة خاصة، يعني معارضة خاصة في ماذا؟ في الحكم، يعني ليست معارضة عامة، لأن القلب كما سبق ليس معارضة في العلم ولا معارضة في الأصل ولا في الفرع، في الحكم. المعارضة في الحكم، فحينئذ جوابه جوابها، يعني يجيب عن الحكم. هذا يقول له الحكم ليس كذلك، فيقول بلى يثبت. إذا جاء وعارضه وقال له في المسح على الرأس مثلا لا يكفي مسح الرب، إذا كنت تثبت جواز مسح الرب أثبت هذا فأجب. هو الآن قال لك يعني يجب مسح الكل، وأن تقول يجب مسح الرب أثبت ما تقول ودلل على ما تقول. أنت الآن تقول بحكم معين ليس لك جواب إذا أبطل القياس الذي قسته أنت إلا أن تثبت هذا الحكم الشرعي. أثبت، قل إن هذه العلة تدل على هذا الحكم، أثبته، لأن المعارضة الآن تدل المعارضة في الحكم. قل ما نزعك في الأصل ولا نزعك في الفرع ولا نزعك في العلة، نزعك في الحكم. عليك أن تثبت صحة استنتاج هذا الحكم من هذا الوصف الذي بني عليه أو العلة التي بني عليها. هذا معنى أن القلب معارضة خاصة فجوابه جوابها، جواب هذه المعارضة الخاصة هو الذي يمكن أن يجيب به. قال: ولا يمنع وجود الوصف. لا يمنع وجود الوصف، يعني لأنه ما تكلم عن الوصف. هل عندكم إلا بمنع وصف الحكم؟ ثم لأنه تزم استدلاله في المعنى قبل الأول إلا بمنع وصف الحكم. طيب، إذن قال: والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها لا بمنع وصف الحكم. طيب، إلا بمنع وصف الحكم لأنه التزمه في استدلاله، يعني هو سيجيب عليه بذلك. إلا إذا قال له منعه الوصف، يعني إذا قال له هذه العلة التي بنيت عليها هذا الحكم غير مستقيمة لك، فأنت الآن استنتجت هذا الحكم الذي أنا أعارضك فيه لأنك بنيته على هذا الوصف، وأنا أعارضك في هذا الحكم لأنك بنيته على وصف غير صحيح، فيمنع الوصف الحكم. قال: لأنه التزمه في استدلال، فهو عند الاستدلال قال هذا الحكم مبني على هذا الوصف، فهو عارضه في الحكم ومنع أن يكون ذلك الوصف منتجا له. قال: لأنه التزمه في استدلال فكيف يمنعه؟ طيب، جميع النسخ فيها إلا بعضها لا بمنع، فهو يعني على هذا الكلام يكون عن هكذا سيعارضه في الحكم ويقول له بعد ذلك أنت الآن بنيته على هذا الوصف، لكن سياق الكلام من أوله يدل على أنها لا وليست إلا، لأن القلب معارضة في الحكم لا في العلة ولا في الفرع ولا في الأصل. إيش النسخ؟ يعني فلا يكون إلا وإنما لا، يعني لا بمنع الوصف، فيستقيم الكلام من أوله على هذا. لكن لو كان يعني إلا بمنع إلى آخره فيكون حينئذ قد عارضه في الحكم، قال له حكمك هذا أنت بنيته على مثل هذا الأصل الذي لا يستقيم معك، لكن سياق الكلام من أوله يدل على تصحيح النسخة التي فيها لا وليست إلا، لأنه عارضه في الحكم ولم يعارضه في الوصف، فيقول أنا مسلم لك في العلة الذي هي الوصف، مسلم لك في الأصل، مسلم لك في الفرع، لكني أخالفك في الحكم، وقياسك هذا يقتضي قياسك هذا إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بهذه العلة لا ينتج هذا الحكم، لكنه ينتج حكما آخر كما سبق. طيب ما سنأخذ لهذا والتاسع طويل فيه ما في هذا، فنستعين بالله من شيء واحد واحد فيها. يبقى معنا يعني تقريبا درسان، الدرس القادم الذي بعده يعني إن شاء الله عظم بعد هذا يعني الخميس بإذن الله ننتهي من الأسئلة الواردة، ثم يبقى معنا يعني نرجع إلى مسائل الأصول. يبقى معنا فقط هذا الاجتهاد والتقليد. طيب إلى هنا.